بيوم من الأيام قال له الرسول بولس للرب أنه أنا عندي شوكة بالجسد شفيني، طلب منه 3 مرات هيدا الشيء، ولكن الرب كان عنده جواب قال له تكفيك نعمتي، قوتي في الضعف تكمل. من وقت ما خلقت بهيدي الحياة أنا بلشت أوعى على هيدي الدنيا وكان في عندي مشكلة. هيدي المشكلة هي ضعف بالنظر، مشكلة كتير كبيرة اسمها ريتاني بيجمنتوزا، تعتبر يمكن تاني مشكلة عويصة بخصوص النظر، وهذا النظر بصير يخف مع الوقت وبروح. وأنا ربيت بعائلة مسيحية فقضيت طفولتي بالكنيسة وتكونت الفكرة براسي إنه الله محبة، الله عادل، وظلت هذه الأمور براسي لعمر 14 سنة. بعمر 14 بتعرفوا هذا عمر بحب الشاب يبلش يتعلم السواقة، يصير يتفتح أكثر على هذه الدنيا. أنا جربت سوق، فبدل ما تكون هذه الخطوة خطوة حلوة وإيجابية لإلي تفرحني، بالعكس كانت مشكلة، لأنه أنا مع الوقت اكتشفت أنه ما بقدر سوق. فصار في عندي سؤال كتير كبير، ليش أنا موجود بهذه الدنيا؟ شو الهدف من حياتي؟ وهذا السؤال بستغرب أنه ليه للأشخاص يلي سألوه، ليش أنا موجود؟ شو الهدف من حياتي؟ وبستغرب أنه كيف قليل من الناس اللي جربوا يسألوا هذا السؤال، ليش أنا موجود وشو الهدف من حياتي؟ بس بهذا العمر لما أنا تفاجأت أنه ما بقدر سوق، اللي استغل هذا الوضع هو إبليس وبلش يجي يزرع لي أفكار براسي. كيف الله محبتي وعندك هذه المشكلة؟ وانت عندك هذه المشكله وغيرك ما عنده اياها. وصارت الشخص الملام بهذه المشكله هو الله من ناحيتي انا، فصرت دائما لومه، ليش انت خلقتني بهذه المشكله؟ وانا بطل عندي قبول لهذه الحياه، صار عندي رفض كلي لهذه الحياه لسبب انه انا عندي هذه المشكله. طب كيف بدي اعيش بالمستقبل؟ كيف بدي اشتغل؟ كيف بدي واجه هذه الحياه؟ فلما استغل إبليس هذا الوضع أنا رحت بهذا العالم، ضعت، قمت بأمور أكيد ما بترضي الرب، قمت بتصرفات مش منيحة إن كان أفعال وإن كان أقوال، ولكن كنت ضلني حس الرب عم بيقول لي رجعت على عندي أنا بدي إياك. كنت روح على الكنيسة بس لحتى أرضي أهلي مش أكتر، بس أنا بقلبي أنا لأ، أنا جكارة فيك يا رب هون، بس أنا ما رح أسمع لك، ما رح أسمع لكلامك، وما بدي أستفيد من شيء عم بسمعه. تعذبت كتير لعمر 19 سنة، اطلع لقي إخواتي ونشكر رب من أجلهم كلهم عايشين بسلام وبفرح، وكل وقت يحكوا عن الرب يسوع يحكوا عن الرب يسوع، إلا أنا مقهور قاعد لوحدي في جرح بحياتي مش قادر أنا أطلع منه، وهيدي الحالة كانت مسيطرة علي. ولما صرت عم شوف السلام بقلبهم وبحياتهم بالرغم من أنه أكيد هن كان عندهم مشاكل، أنا حسيت أنه أنا ضعيف قدام مشكلة مش قادر أطلع منها. طب والحل؟ وليش أنا موجود؟ رحت بهونيك نهار أحد على الكنيسة، وكانت الوعظة بوقتها عن قصة ابن الضال. هيدي القصة أنا سمعها من أنا وصغير كذا مرة، ولكن بهديك المرة بهداك الأحد كان كأنه أول مرة أنا بسمع لهيدي القصة. بوقتها بقول الأسيس هو عم بيوعظ أنه فكر هيدا الصبي وقال بفكره أنه أقوم وأعود إلى أبي، وترك هيدي الكرة البعيدة ورجع عن بيه. فقلت وقتها يا رب أنا هيدا الإنسان يلي عايش بالكرة البعيدة، حان الوقت إنه أرجع لعندك. وقمت بوقتها وقت رجعت على البيت ركعت وصليت، قلت له يا رب أنا بعدت عنك، أنت سامحني، ولكن أنا بعرف بأنك أنت بترجع بتقبلني وبترجع بتستقبلني كفرد من عائلتك. ووقت اللي أخذت هذا القرار كل شيء فيه غلط كنت أعمله أنا تركته بهديك اللحظة وجيت لعند الرب. طيب أنا جيت لعند الرب بس في سؤال أنا بعد ما حصلت على جواب، ليش يا رب أنا موجود؟ قلت له بقبل بالماضي كنت أنا بعيد عنك ما كان في إلي هدف، بس أنا هلأ جيت لعندك ومصر يا رب إنه أنا أعرف شو الهدف من وجودي. فبلشت دق موسيقى، وأنا بحب كتير هيدي الهواية الموسيقى، فصرنا نخدم بالكنيسة دق موسيقى، حس إنه بعد في شي ناقص. رجعت بعد ما خلصت دراسة قررت إنه أتعلم بكلية اللاهوت، فجيت على كلية اللاهوت وصرت أتعلم، وبرضه هونيك أسأله يا رب، قل له ليش أنا موجود، قل له يا رب أنا ابنك وإنت بيي، بس خبرني ليش خلقتني، أكيد في هدف. وأنا وعم بدرس بيجي قسيس بحبه كتير وبحترمه كتير، بيحكيني شوي على جنب، بيقول لي عم بحكيك بمحبة، أنا بعرف شو هي مشكلة عيونك، ليه ما بتكفي لاهوت بس بارت تايم مش فول تايم، بتنزل على مدرسة المكفوفين بتتعلم سنة انتنسيف، بتتعلم كيف بيقرأ الكفيف، القراءة الخاصة يلي هي البريل، بتتعلمها هيدي السنة وبترجع بتكفي على رواق. وتحت الرب عطى الجواب على السؤال يلي من أنا وصغير عم بسأله، ليش أنا موجود. بس أنا نزلت لتحت صرت ابني علاقات مع الشباب والصبايا المكفوفين يلي هني مثلي وأنا مثلهم، صرت اكتشف إنه أنا بفهم عليهم وهني بيفهموا علي. لما بيكونوا موجوعين أنا بحس معهم، لما بيكونوا مزعوجين أنا بفهم ليش، والرب صار يعطيني حكمة كيف اتعاطى معهم ونتعامل معهم. وشوي شوي صرنا نعمل بايبل ستدي وصرنا نصلي أنا وياهم، والرب صار يستخدمني بيناتهم. وبعد فترة الرب أكد لي إنه أنا انوجدت بهيدي الحياة وفي عندي مشكلة بعيوني لحتى الرب يتمجد. كيف؟ أسست خدمة بين العميين، مش بس بمؤسسة واحدة، صرنا بكذا مؤسسة، صرنا نعمل مثل بايبل ستدي بالبيت عنا، وبلشنا نعمل خدمة لقاء يكون عدد كبير ل 25 أو 30 شخص موجودين وأيام أكتر. ولأنه أنا بدق موسيقى وفي عدد من المكفوفين بدقوا موسيقى، عملنا فريق تسبيح اسمه Lighting Life Band، وهذا الفريق صرنا نبرم على الكنائس نمجد الرب ونخبر عن الخدمة ونخبر إنه أنت بهذه الحياة في إلك هدف، أنت مش موجود بالصدفة. شو ما كانت المشكلة اللي عندك، وأنا هيدي عم بقلك إياها مني إلك هلأ، شو ما كانت المشكلة اللي بحياتك، كون أكيد إنه ما بقى تطلع على المشكلة، اتطلع على الرب. الرب أقوى من المشكلة اللي أنت فيها، والرب أعظم من المشكلة اللي أنت فيها، كون أكيد إنه هو بيعطيك الحل. بالمنطق البشري أنا ما كنت بقدر حلل إنه هدول عيوني هني باسبور أو تيكتس لإلي لحتى أقدر فوت على مؤسسة للمكفوفين واخدم يسوع جواتها، بس أنا هلأ الرب بأكد لهيدا الشيء، وأنا بشكر يسوع كتير، وهيدي الخدمة حلوة كتير، وعلى قلبي إنه أقضي كل حياتي عم بخدم الرب بين العميان، وهيدي الخدمة بحاجة كتير لصلاتكم، فليس صلونا لحتى الرب يوسع تخومنا بهيدي الخدمة ونكفي لانطلاقة أنجح وأنجح بنعمة الرب.